موجود ولا ينقص أحد من الناس والحمد لله. الفقير يملكه والغني يملكه فالحمد لله. لا تقول أنا أستطيع أتعلم أو ما أجهل، تستطيع أن تدعو ربك. الجاهل والمتعلم، العالي نفع الله سبحانه وتعالى أدعية ثابتة واردة يعني يرى أنها أرجى وأفضل، والعالم يدعو الله سبحانه وتعالى ما يستطيع. المهم أن يخلص لله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذه الأسباب هي أعظم ما يجب أن نحرص عليه ونوصي إخواننا وأهلنا به، ولا نتصدر. أنا أوصي وأوصى إخواني جميعا، لا يتصدر منكم أحد للناس من أجل هذه الأمور. فإن أظهر الله تبارك وتعالى على يديك شيء من ذلك الحمد لله، نظر الله على يديك شيئا من هذه الأمور نعمة من الله عز وجل، لكن لا تتصدر لله وتستقبل أفواج من وراء أفواج بهذا العلاج وبهذه القراءة، فتكون فتنة لك وفتنة لهم. أي إنسان منهم يقرأ أو قريب له يقرأ بصدق وإخلاص فالآية تأتي بإذن الله. أما الاعتقاد في فلان من الناس بعينه أو بذاته فهذا هو أساس البلاء. حتى لو كان هذا الرجل عبدا صالحا تقيا ينهى عن الشرك ويحذر منه، فقال لي شيء ما تأمن ماذا يقع لقبره بعد ما يموت. القبور التي عبدت هل كان أصحابها دعوا الناس إليها؟ أصلا كانوا أنبياء، بعضها قبور أنبياء جاءوا لمحاربة الشرك ومجاهدة المشركين، لكن لما تعلق بهم الناس عبدوا قبورهم. هذا يعني لا شيء من الفتنة أبدا. اي باب من ابواب الذرائع من الذرائع الشرك يجب ان يسد باقوى ما يمكن، وهذا هو عمله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبرأ المشركين في ايه الدعوه، ولهذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. اهم عمل نجتهد فيه نحن الدعاء الى الله سبحانه وتعالى دائما ان ننهى الناس ونزجرهم عن الشرك وعن البدع وعن الذرائع المؤديه الى الشرك او البدع. هذه قويتها الاساس، وبعد ذلك المنكرات تاتي تباعا. فيعني في هذه المناسبه لكثره ما يتحدث الناس ويسالون فيها. هذه قضية يعني ثانية سبحان الله. هل صحيح يعني هذا الشيء ان الجامعات عندما تطلب من الطالبات قوة يذهب الطالبات الى اماكن التطوير التي في البلد؟ كيف هذا الكلام؟ كثير هذا عندنا هنا، يعني الذي يعرفه ان في الجامعات اماكن في قسم الطالبات آلة تطوير فورية، وعليها امرأة موظفة تطور الطالبات وتضع الصورة في المدرسة. إذا كانت هذه الآخر الذي كتب هذا إذا كان متأكد أن هذا الشيء موجود، يجب أن يكتب عنه إلى المسؤولين ولا يترك هذا. هذا منكر عظيم. لما لا يكون حكم الطالبات عليك الذي يستقبل الملف من الطالبات النساء لقسم الطالبات؟ فإذا غنى هناك تكون تحفظ الملفات وهناك تكون المرأة التي تتطور، وهذا الذي أنا أعرفه في بعض الجامعات. يعني لا يقترح أن يوجد ذلك المكان. أنا أقول الذي أعرفه أنه موجود ومفروض أن يكون موجود بالنسبة للرئاسة، هذا إنسان موجود، لكن الجامعات ما أعرف. يقول الأخ أن واحد المتخرجين من قسم الاجتماع ويريد التوسع في القراءة بالفكر الغربي ومعرفة مناهجهم ومبادئهم ونظرياتهم، فهو الواجب عليه قبل أن أقوم بهذا البحر المتلاطم بالخبار والمذاهب الفاسدة، أرجو منكم التوجيه والنصح. يعني معرفة بعض الكتب التي منها السلفي الصحيح القائم على الكتاب والسنة. وأولا الإنسان المسلم إذا تخصص ودرس من هذه المجالات يعني في أي علم من هذه العلوم، فالواجب حينئذ أن يعرف ضلالها وعوارها حتى إن كان فيها شيء من الخير يعرف ما لها وما عليها، مبنيا على القرآن والسنة وكتب الدعاء أو المفكرين المؤمنين الذين كتبوا في هذه المجالات. موجود الحمد لله في علم الناس أو الاجتماع أو غيره، موجود الحمد لله، وكل يوم تزداد الكتب التي تتعرض لهذه الأمور. ثم لا، أنا لا أخاف كثيرا على الأخ المسلم الذي لديه هذا القدر إن شاء الله من غلطه إذا قرأ هذه الكتب، يعني هذا الفكر الغربي على نفسه بالخليط، إذا قرأه الإنسان وهو بالأصل عنده إيمان واستعلاء بالإيمان يجده هزيلا سابعا لا يعجبه كثيرا. لكن الجاهلية التي بنيت عليه، الحضارة الغربية التي بنيت عليه، حضارة ضخمة جدا كبيرة جدا في حس الناس لما يرونها، لكن الفكر نفسه فكر هزيل، يعني تجد نظرية اشتراكية هزيلة جدا تستطيع أن تكتشف ضلالها ببساطة وتناقشها. يعني ما نهون الإنسان يذهب لأحد يقرأها ليصل فيها، لكن أقول يعني خطرها على مثل هذا الإنسان الذي لديه هذه الموهبة أهون من خطر الفرق والضلالات الصوفية والروابط وأشباه هذه، لأنها تسوس الإيمان نفسه وتأتي بشبهات من الأدلة المتفق عليها وعلى حجيتها. لكن الفكر الغربي كل ما لديه فكر صافي ما يعرف، ولذلك من الغربيين أنفسهم كثير من يهدم هذا الفكر ويتكلمون بصراحة أن الحضارة الغربية قائمة على أسس غير صحيحة ولا سليمة ولا عقلية ولا أخلاقية ولا إنسانية. كثير موجود هذا، لكن نحن الجامعات الأكاديمية تأخذ نفس مناهج الأقسام الأكاديمية هناك، يعني لا تنظر إلى الجانب الآخر الذين يصرخون، قد يكونوا حتى أكاديميين لكن الأصل على فئة أكاديمية، يعني نبذ من مادة علم الاجتماع تقرأ. يعني في الغرب يوجد نقاش شديد وهو هل علم الاجتماع يسمى علما؟ يعني يقول لا يسمى علم، لا يسمى علم. نحن هنا نسمينه علم باكين وأبسام ماشي، يعني خلاص مسلمين علم النفس كذلك. هناك كثير يمكن أن يكون علما، هذا مجرد ملاحظات تجارب آراء، وما زالت علما تسمى كثيرة جدا. وعلم الاجتماع يعني بالذات علم الاجتماع هو في الحقيقة تطور، يعني بقدر ما يكون لديك من نظرية لعلم الاجتماع المؤمن بها فهو يعطي دين وعقيدة. الاشتراكي علم الاجتماع عنده علم الاجتماع اشتراكي، الديمقراطي علم الاجتماع ديمقراطي، وهكذا. ولذلك مثلا لو درس عندنا هنا، انا رئيس بعض المناهج في بعض جامعاتنا، علم الاجتماع ديمقراطي، يعني يرى ان هدف المجتمع وهدف الدولة هو الرفاهية في الاجتماع وفي الإدارة والسياسة وكذا على الأقسام اللي عندنا، أن الدولة الأصل في الدولة هي دولة الرفاهية، يعني دولة القرون الوسطى هي التي كانت دولة المبدأ، أن في القرن العشرين الدولة دولة الرفاهية. الدول جميعا تتنافس، لماذا تتنافس؟ لتحقيق أكبر قسط من الرفاهية لشعبها، هذا هو. لكن الدول المبدأ هي العقيدة هذه انتهت في القرون الوسطى، ويبدأ يتكلم عن الدولة من ماكيافيلي ومن هوبز ومن لوك وجان جاك روسو القرن السابع عشر والخامس عشر والثامن عشر، وكأن نحن لا لنا دولة ولا لنا وجود في التاريخ. يعني كما يظن الغربيون أننا بقينا همج حتى قامت الدولة الفرنسية وقامت أول دولة حرة وأول مجتمع حر في العالم. أما قبل ذلك العالم عندهم أوروبا، لكن نحن أين فينا الحمد لله؟ يعني نحن يوجد عندنا حتى في واقعنا، يعني واقع الدولة الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين والعباسيين والأمويين والعباسيين، أنظمة إدارية وهياكل تنظيمية في الجيوش في الدواوين، أشياء عجيبة جدا ما عرفها الغرب ولا تخيل أنها موجودة ولا يظن أنها موجودة، لأنه كان يعيش عيشة همجية منحطة. يعني يجب أن تعلم يقال أوروبا بقيت ثمانية قرون، وأقل الأرقام أنها ستة قرون، 600 سنة في أوروبا لم يؤلف فيها كتاب واحد، ولا يعرف الكتاب والقراءة في أوروبا طولها وعرضها أحد إلا بعض الختام، ولا يقرأ فيها أي كتاب على الإطلاق إلا الإنجيل يقرأه هؤلاء القليل من الختام. في الوقت يعني هذه 600 سنة أو 800 سنة تقابل من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفقه طريقة الإسلام ابن تيمية. يعني تقابل الفترة التي كنا نحن فيها أو قبل ذلك بقل 600 سنة اللي كنا نحن فيها يعني سادة الدنيا في جميع العلوم. سموها قرون عصور الظلمات وكلها ظلمات وكلها همج ونحن حسبنا أنفسنا كذا. انظروا إلى مناهجنا والأخ هذا يعلم ذلك والإخوان في كليات الآداب أو الاقتصاد يعلمون ذلك. هذا هو الاقتصاد والسياسة والآداب والتربية والاجتماع والنفس يبدأ من حيث بدأ الغرب. فإن تقدموا قليلا ذكروا أفلاطون وأرسطو ثم انتقلوا إلى ابن سينا والرازي والكندي ثم قلدوا إلى هوبز وأرسطو. هذه الطريقة في جميع العلوم التي تسمى علوم إنسانية. يقول الأخ كلامك عن خطف عذاب القبر التي نسمعها من بعض الوعاظ أهو تحذير من ترويجها والاعتماد عليها دون كتاب السنة أحس أم المقصود تكذيبها وأنها لا تصح؟ أنا أكذبها. أنا يعني أريد الاثنين. أولا أننا لا نستغني بها عن كتاب السنة والأمر الثاني أنها كذب ما سمعته أنا كذب ولا يصح ونتحدى واحد يكون صحيح صادق يثبت هذه الأشياء وإنما هذه أشياء تتناقض ليس لها أصل وتكذيبها يطول الكلام بسببه. لكن ما نقول أنه لا يظهر شيء يظهر ما قبله الله تعالى ما يدل على بعض العبر الموعد لكن ما نسمعه ما يدور مما ذكرت الأمثلة عليه هذا أصلا من الكذب. طيب الحمد لله. أنا يقول بسرط المحاضرة رسائل إخوان الصفا وأنها تحمل في طياتها مذهب الباطنية الخبيث ونحن درسناها في مقررات الجامعة على أنها رسائل أدبية ذات قيمة عالية فإذا كان هو كذلك فلماذا تذكر على أنها رسائل أدبية؟ ابن سينا وهو مشهور من ثلاثة المشهورين جدا الذين ينكرون البعث ويكفرون بآيات الله وأصله كان على دين العبيدين في العشرية ثم أصبح فيلسوفا ينكر الأديان وينكر الوحي يعظم وتسمى باسم ويفتخر به وتسمى باسم المستشفيات والمستوصفات والشركات والرازي أيضا الطبيب أبو زكريا الرازي هذا ملحد كثير موقف إخوان الصدر. يعني نحن في غفلتنا يمكن أن نفعل وأن نرتكب مثل هذا فهذا شيء. الشيء الآخر أن في هذه الكتب أسلوب أدبي ممكن أن نحن قلنا أنه ما يولد شاعر جاهلي شعره جيد لا يولد أديب شيوعي ولا شيعي شعره أو أدبه ممكن. يعني قول الله تعالى أعطاه موهبة في الكتابة أو بيان لا يعني أن الله أعطاه الهداية وأعطاه العقيدة الصحيحة التي ينجو بها من عذاب الله ويدخل بها الجنة. هذه قضية وهذه قضية فافرض أن لها قيمة أدبية ما قيمة الإسلامية ما قيمتها من حيث الدين والعقيدة؟ بلا شك أنها كفر وضلال. تكلم مؤلف كتاب تبريد الظلام عن جعفر الصادق وقدح به كثيرا وقال من شاء المزيد فليرجع إلى ميزان الاعتدال فرجاكم فلما جزه ترجم له بينما ذكره كثير علماء السلف وأثنوا علي أنه من أئمة السلف فما هي أوفى ترجمة كتبت عنه جزاكم الله خير. الحقيقة أن الشيخ الذي غفر لنا وله أخطأ فيما كتب عن جعفر الصادق ودائما قلنا نحن أهل السنة لا يجرمن أنعام قوم على أن نفتري عليه فيعزله هو أقرب للتقوى. عندما نقول إن جعفر الصادق ماسوني أو أنه كذا ما عندنا دليل وهذا قول بغير علم. هذا الكلام هو خطأ ولا نضر الشيخ عليه وإن كان الشيخ جزاه الله خير له باع طويل في محاربة هذه الفرقة وأمضى عمره تقريبا كله في صبح هذه الفرقة الضالة لكن لا نضر نحن لا نقول إلا الحق ولا نقول شيء بغير دليل وبغير بينة. وأما يعني ما يتعلق بجعفر الصادق فكما قرأت يعني هو ما كتب عنه علماء الجرح والتعبير هم أوثق من يرجع إليهم ولا تلتفت الى قول غيرهم ابدا. كان موقف اهل البيت وخاصه جعفر الصادق من الشيعه اهل البيت المهتدي منهم والائمه منهم ينكرون ما تنسبه اليهم الشيعه كان محمد بن حنفية رحمه الله يعني محمد بن علي بن أبي طالب يصيح على الملأ ويتفرع من المختار بن أبي عبيد الكذاب كذاب ثقيف، ولكن كذاب ثقيف يقول أنا إمام ونائب عن محمد بن حنفية، وإنما يقول ذلك ثقيف. جعفر الصادق كتب الرافع الأنفسهم تروي عنه روايات ضد مذهبهم ويقولون إنه قال هذا على سبيل الثقيف، هم بهذا المبدأ مبدأ الثقية اللي هو النفاق في الحقيقة أن يدعو الإنسان خلال ما يبقن هذا النفاق، بهذا المبدأ الخبيث أعموا أبصار أتباعه، وكل ما قال أتباعه علي أقر خلافه في الشيخين قالوا ثقية، علي زوج أم كلثوم لعمر كيف يكون كافر زوج بنته ثقية، فعل قالوا هذا الدين لا يقبله العقل وتركوه. القضية الموجودة نفسها قضية الغلو في الناس، قضية الخروج عن الدين بأي شكل من الأشكال، يعني قضية عبد الله بن سبأ في تأليه علي كما فعل بولس بالنسبة للمسيح، فنقل المؤامرة أعداء الإسلام نقلوا التعظيم والتأليه من شخص علي إلى شخص محمد كله طيب إذا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتستغيث به وتعبده، فخرج جعل الأمة أمام هذين الخيارين، الغلو واحد، الهدف واحد، المؤسسين واحدين أو نفسهم، يعني تجدون الغلو الشديد يختلف الشخصيات الذين أسسوا التطوع مثل أحمد الرباعي مثلا في المثال مثل غيره كثير ممن أنشأوا هذا الدين يلقهم الغلو. وأول من أطلق عليه لقب الصوفي أو كلمة الصوفي هو رجل رافضي وهو جابر بن حيان الذي أيضا نفتخر به بما مر معنا الله. جابر بن حيان سمي الصوفي وهو رافضي، وكتبه الموجودة المطبوعة الآن في بعض العلوم الكيميائية مبادئ بسيطة يقول فيها إن إمامي ووصيي أوصاني بأن أفعل كذا وأن أفعل كذا، ويقولون إنه يشير بذلك إلى جعفر الصادق وهو أول من سمي الصوفي. يقولون إن معروف الكرخي يستمد ولايته من كونه كان دوابا عند علي الرضا، تنتهي سلاسل التصوف وخرقة كثرة التصوف تنتهي سلسلتها إلى علي بن أبي طالب في كثير من الطرق مثلما تنتهي سلسلة الأئمة عند الشيعة، فالتشابه واحد والهدف واحد، وإنما قالوا نخرج هذا عن طريق الغلو في علي ونخرج هذا عن طريق الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل البيت يقول لا نعبد لا نؤلي علي لا نعظم أو تعظيم علي طلع على تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا طيب أنت عظم محمد صلى الله عليه وسلم، والنتيجة واحدة أو ما بيزدل عليكم. لكن فيما يقدر مدافعة ابن حجر الهيثمي واحد كتاب الزواجر عن اختلاف الكبائر عن ابن عربي ويقول إن الذين يعادونهم من أجل أبياته الشركية لم يفهموا ما قصده، وهو يترحم عليه ويصفه بالولاية والعلم كما ورد ذلك في كتابه الفتاوى الحديثية. المقصود كثير من العلماء المتأخرين وقعوا في هذا الخطأ، وبعض الناس يعتذر عن ابن عربي وعن غيره ويقول لهم مقاصد غير مفهومة، وقد رد عليهم أكثر من عالم كابن دقيق العيد وغيره، وقالوا إنما يتأول كلام المعصوم، يعني إنما نبحث عن مخرج لكلام المعصوم لأنه لا يتعارض ولا يتناقض، أما كلام غيره لما نبحث له عن مخارج وهو واضح الكفر، كل ما قاله ابن عربي فإنه معانيها الظاهر الواضح يرفض، عندما يقول إن الله هو أبو سعيد الخراج وهو فلان وهو فلان ومأوى يقول الرحمن على العرش استوى ومن استوى وعلى أي شيء استوى وما في الوجود إلا هو، ومثال هذا الكلام كفر واضح لماذا نتأول له؟ يقع أن يخطئ بعض العلماء ويخطئون الظن بهؤلاء على أنهم أولياء والحال ليس كذلك، والإنسان لا يبالي بمن أخطأ وإنما عليه هو أن يقرأ وأن يطلع، والحق واضح في هذه المسائل، فلهم من الأبيات ولهم من الكتب ما لا يقبل التأويل بأي حال من الأحوال. قلتم أن البهرة والأغفانية موجودون في الهند، فهل لكم جزاكم الله خيرا أن تبين إن كان هناك علاقة بينهم وبين صوفية الهند في عصرنا الحاضر؟ هناك علاقة واضحة جدا بين صوفية الهند وبهرة الهند، وهي العلاقة بالإنجليز، العلاقة بالإنجليز

العلوية النصيرية العلوية هل هم من الشيعة الباطنية أم لا؟ والدروز نعم قلنا ذلك، العلوية النصيرية العلي إلهية يعني النصيرية، والدروز هما من فرق الباطنية التي هي خارجة عن الإسلام بالكلية، كما وضح ذلك شيخ الإسلام في فتاواه وفي منهاج السنة. سؤال صغير، ورقة صغيرة يمكن أن تعرفون بها. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من جنود هذا الدين القائمين الدافعين عن سنة سيد المرسلين، إنه سميع مجيب والمعبر على الإقامة، والحمد لله رب العالمين.